نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة، اللهم يا حي يا قيوم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. درسي أورمان خايف الرجال إلى أتمام ذا لمحاضرات روجي جمعة كفاضي عن شاضي ربيع الأولى شاضي ربيع الأول شرح حديثك لكين لحديثة روزكان في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كإمام أحمد رحمة خايف الرجال دبي لابن عمر وضعي خايف جوريان لبي لجيرته وبومان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل غمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم إمام الحمد مسنة لكيدا لمجلد دو لا فري فنجا ولا لا فري نوت دوش دا جرايتها وإمام بخاريش بتعليقي قطعيك لروايات كردونا صحة كيدا وأبو داوديش قطعي أخير لروايات كردوا حديثك شيخ الإسلام من تيمير رحمة إخوالي به دفر ما إسنادك جيدة وهروع حافظي عراقي إسنادك تصحيح كردوا وشيخ أبو قادر أرناؤد دفر ما إسناده حسن وشاهده الشهية له شاهد مرسل بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة والحاصل حديثك حسن ومقبول والحمد لله ظلم باب ثاني معناي حديثك ومتن حديثك دليل لسرشي بوي وحديثة من هالبجار بودر في أورو شنك زور جار بسراوة أو حديثة باس كراوة ظلم وكو خوي تفسير نكراوة وشرح نكراوة هل وكو علماء شرحي عن كردوة بوشي ويلق ندرا أو توبو خلق بوي بفيوش ما زاني بفشتواني خواي فرودقار أورو شرحي أو حديثة إن شاء الله باس كين ولشرحكش ما دا اعتماد كين سر فيض القدير إمام منابي كشرح حديثي بوكردوين وهروها فتح الباري ابن حجر عسقلاني وهروها ابن رجب حنبلي لرسالة كالسراب حديثان وسيئتي الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي ساعة لو كتبانا كشرح أو حديث كراوة اعتماد ما خصوصا سريعا بو لقدانوي معناي أو حديث في روزين إن شاء الله وبو ايبو ما ندرك ذلك معناه صحيح حديثك تشيه واوانشك بهلا استدلالي في ذلك استدلالك يان لجي خوينيا قولي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا فرمي بعثت بالسيف بين يدي الساعة بعثت بالسيف كيش همشتك آية في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بسيف نردلاوة يعني آية جائز بو في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم سيف واتمشمشير بكار بهن لدعوي خلق بو توحيد إخوة يان دروز نبوة بلى أو تفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي بعثت بالسيف نراهم بشمشيره نراهم بشمشيره بو بان كردني خلق بوشي أن الله بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف بعد دعائه بالحجة فروردقار ناردويتي بشمشيره بو بان كردني خلق بو توحيد إخوة وتنها فرسني إخوة دعائي أويك ناردويتي بتي بحجة وبلقو برهان بانجيام كاب وتوحيد إخوة فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف هركسك ولامي بانجوازي في عمر ندعته وصلى الله عليه وسلم بو توحيد وتنها خوا فرسي ببلقو رون كرنو ودليل بشيت البانج بكري دعي أوا دعي بالسيف وشمشير بانج بكري بلام في سنير ردعتي أبقين ك اسلامتی بزور نیا خوای پروردگار بزور نیا به خلق بزور بکری بچی بکری به مسلمان چون چونکه پروردگار لا قرآن داشت من لفرم سوره بقره لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین خلق بزور ملی نه هنریتنا و دین اسلام هر وکو مستشقکان و دجمنان اسلام دعای با اسلام دکن پروپاگند دکن دجی اسلام كجوايا إسلام بشمشير تسفاوا محمد بشمشير تي كدوا دين إسلامتي ستاندوا بس الخلق ذا نخير شمشير بو أوايا كتك راضي نبو باستسلام بو إسلام وبإسلام دلوكي تسليم نبو بو أخوا خوايبة ها نفرت بو شمشيرا تسليم بيبو حكم إخوا كراضي نبو بتوحيد إخوا بشمشيرا كجير بار بكري بوتي بو حكم إخوا فرق چه لبینی اوجو قصیه؟ فرق آواه هر کسیک ل دایری ولایت اسلامی داره بید بجیت. هر کسیک ل دار الاسلام داره و هر کسیک دعوی اسلامی بگاته تیشته او کس مسلمان بید. خوابی ویستی که دولت سری مسلمان بید. که مسلمان نبید تیشته تسلیم بی با حکم اسلام. چون واتا قانون و حکم و شریعت اسلامی لسری چه بکره؟ جاری به برلوات و تطبیق بکرد نکتیک که راضی نیه با اشخوابت نابرسته لگل اوزده با هوا و نفسی خوی حکم کال اولاتی که اسلامی دا او قبول نیه اسلام حمایه کفاری دکا حمایه کابرای که یهودی دکا نصرانی دکا با لنا مسلمانان اجداده با نجبه با مسلمان بلان بمرجک جربار و ملکتی چی به حکم اسلام بید جربار و ملکتی حکم اسلام بید باو مرجع وازی لیده هنری لچی لويك مسلمان بس بلام مقابل ده بشي بدا مقابل زيادة ده طيب كواتا او پروپاگنده اي كدكره اسلام بزور خلق ده كابا مسلمان بشمشير محمد نير راوا بوي خلق كابا اسبا مسلمان نخير راسا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بعيثة بالسيفي بلام او سيفة بوشيه او سيفة بوي عدل بلاو بيته والأولاد ده وحكم اسلام ككلمات اخوايا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كأو عدالة فروردقارك جس في لذهبيتا بو يعني الرعوبة شي بالسيف نقبو أوي بزوري خلق كابة شي خلق كابة مسلمان سكاتك في عمري خواه صلى الله عليه وسلم كخلشي دنار كسرية شي دنار كزيشي شي دنار بو قومي شي كافر بانجي دا كذن بو شي بو يشي قلسي خصلك يان مسلمان بون ياخد معنوالة سرديني خواه عنو شي بدن زيب دن مقابل شي أوي كدولة إسلامي حماية عندك ورعاية وشاوديري عندك خاضع بن جربار بن اواني بو حكم اسلامي يانشي كاوانا كان او جاشي او جا شر او جا قتال دواي او دو مرحله كواتا لو حديثا كاوش حديثي صحيحه لا صحيح مسلم ده هاتوا ك في امر خاص الله عليه وسلم جيشي دينار دي فرمو مخير يان كان او قوم كافري كبوسري يان دسن لبيني تيشت لبيني تيشت مخير يان كان كواتا يا كم شد مسلمان بونا كمسلمان نبي بو هي مسلمان نبي بلان شيفكا زياب دولة الدين خود من أتوه خاضع جربارو من الكذب بحكم إسلامي كواتبو من دردك كإسلام شيناكا بزور خلقناك على المسلمان كتك خلق فرد قادة فرم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دتواني بمن أتوه لسر كفر دتواني بإيمان بينه طبعا معناي أونية كخواي قولة دفر مهر كسي دي بمن أتوه تكفر بمن أتوه إشي شي فصنفكا إشي شي شاككا خوالي راضي به نخير لا قيامة دا خلق فرد قار عقوبة دا و با آگری دو زخم تنها بخواهد شد گر. که وقتی ابو من در کود که محمد صلی الله علیه و سلم بعیده بی سیف و نرد نیشی با سیف و تمام با چیه با تبدیل کردنی شرعی خواهی پرورد گاره که بریتیه لصدق و لعدل لولاد ده لسر خلق ده خواهی پرورد گارش لقرآن ده فرمی لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نر و کانی خواه من نردو بالبينات و بلگاش بالحجة والبرهان والبيان لقل أودا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كتاب وميزان ترازوش من بوناردون ليقوم الناس بالقسط بوشي بوي خلق بعدل حسن بعدالة حسن جيان بعدالة برنسر عدلش تيه عدل وي إنسان لقل خوا عادل به كيش مشتك فالوردقارك نعمتي بسرت ودارشتوا توش وفاء تهبه بو شكري أو بكي أو جاء لقل نفسي خود عدلة تهبه لقل دور برد عدلة تهبه ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هركتك بعدالة راضي نبو وبعد داد فرورانه جياني نبرده سر بوشوه كفروردگار ده يبه ببلغو بينات و برهان و كتاب و ميزان استجابه نبو ولامي نبو فروردگار چين عرضه تخواره بسري وانزلنا الحديث احسن ما نعرضه تخواره كبريتيا لسيف و سينان بريتيا لشمشير و تير وانزلنا الحديث فيه بأس شديد حديث چي تدايا يعني قوتي چي تدايا بأس شديد ومنافع للناس منفعتي اشتدى وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب وبؤوي دركبه چه فروردگار سردخا وپیغمبر اخوا سردخا صلى الله عليه وسلم بهوي او چه او حديده ان الله قوي عزيز فروردگار خوي بقوته وعزيزيش بلان ده برزانه دريش كبه لواقع ده هر وكو لسابقا نجد زانه فروردگار بلان لواقع ده دركبه آية چه ديني فروردگار سردخا ومن هذه خوف عمر فات الله عليه وسلم سلتها كوتا زانيما فروردگار كرسول ناردو ببلغو برهان ودليل وكتاب ناردو تخوار وبسريان بوچي ليقوم الناس بالقسط. قسط يعني شي يعني عدل ويخلق هستن بعدالة دار فروردگار أقرنا ببلغو برهان هل نستن بو عدالة فروردگار سيفي ناردو تخواروا شمشيري ناردو تخواروا كسيك رازي نبو ببلغا دبي ملكج بكريبتي بشم شير ده بملكج بكري بوشي بو قسط وتبو عدالة كواتا ناردني في عمر فات الله عليه وسلم بالسيف بوشيا ليقوم الناس بالقسط بو تسباندني شيا دات فروريا لا زويدة كواتا ناردني في عمر فات الله عليه وسلم بالسيف وثمان بلغي قرآني شي لسرة وبلغي حديثي شي لسرة وزانيش من او فروفاقن دي كذكري اسلام با شمشير تفين دراوة بهتانك وافتراء درويك لدرية فعل الإسلام للاين شيوة للاين دجمنان الإسلام لمقابل أو بهتان أجدا أو فكرة دورا وإنهزام يفاشلي كهندك كسان يعني لايناني إسلامي ديكا بو أويك يهود ونصارى ليان راضيبا درين لإسلام دا سيف نية لإسلام فيويتي بجهاد نية إسلام فيويتي بقتال نية اسلام پیویسته به چی بلاو بیتوا؟ بخصی خوش، به نرمونیان، به دعوا، به بانگوازی تنها اسلام به او بلاو ده بیتوا اسلام پیویسته به چی نیا؟ به جهاد نیا جهاد و قتال لإسلام دا چیا؟ ایشه چی ضرور نیا و پیویس نیا زور لمسلمانان لوانه او منهجیان بیت و لوانه به آشکراش داری برن که نه نیتیان غزوه نه غزو دکن و جهاد دکن نه نیتیشیان دا لمستقبل دا بیکن بو بو اوي دجمناني اسلام لها غازيبن بلا او حديثا رد لسا الاوان كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بچي نرداوا بشمشير نرداوا فاتا هر كسي يقول جهاد لإسلام دانية يان قتال لإسلام دانية يان جهاد بو لكاتي في عمر صلى الله عليه وسلم بلا لموضوانا بيت او مخالفي نص قرآن ونص حديثي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بلكو جهاد تاروج في عمد هذا منه خايف الرجال بنسيب ما نتكلف بحق إن شاء الله وبنيته خالص وإسلام هروجوشون بالحجة والبيان برادة كده توابة تيتريش بالسيف والسنان بشمشيريش وبتشيش بجهاد قتالش إسلام برادة كده توابة ودعوة خلق ذكره بو إسلام بوش كواتا لا قولي في عمري خاص الله عليه وسلم بعثته بالسيف دو جمان من رد كذوا يشيش عن جماني دجمناني إسلام كذلين إسلام بشمشير تفين دراوة دوميشيان قماني منهزمين وفاشل ودراوة كان أوانيكا بو أو دجمناني إسلام ديان رازيبن دلين چي دلين فيويس بجهاد ناكا فيويس بقتال ناكا لواقع مسلمانان جهادي ناوه ياخد لدواء في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم جهاد نماوة فنا بخوة فرودكار وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بعد الهجرة لما صار له دار وأتباع وقوة ومنع وقد كان يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة. ابن رجب حنبلي رحمة إخواني فرمي حقيقته كيف يويسا بزاني كاتيك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي بعثت بالسيف نرعو بشمشير بابزاني كي نرعو بشمشير كي أمريك الببكار هناني أو شمشيرا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أمريك الشمشير درب خليت وبكار به هندريت لدعوي خلق بولا إخوة بعد الهجرة دوالتي مسلمان لمكة وبو مدينة لما صار له دار وأتباع وقوة ومنع دواي أوي كتيها بو دواي هجرية كم دواي هجريتش كتيبو فيدابو في عمري خاصة دار يعني مملكتش بو مشوينيش هبو كموطني خوي بو خوي تدا حاكم بو نك جردة كثاني تربية وأتباع شوين كوتانيش هبو كثانيش لقلبون كطالفرس ابن الدفاع ليبكن وقوة هذه قوتي الشهبو ومنعي الشهبو واتا ديتواني منع إجلا خويبك ومنع إجلا أوفيني خويبك دواي أواب في غنبري خواة الله عزيزم أمري بسيكد أمري بشمشيك كواتا أو شمشيرا كلكاتي خويبا كارنهين ذي زرر زيادر دبي لقازان أولا واقع دا عقلا ولا شرع إجلا تدبي مخالفي هدي سيرة سنة شي دبي في غنبري خواة دبي صلى الله عليه وسلم شكا لقال أو داك فرمويتي نراهم بشمشير أمري نكرب بكار هنا نشمشيرك إلا دواي تي نبي دواي أو نبيك قاعدة يشيبو قوة يشيبو هجري كرت شوين مستقل بو خوي هبو سلطة يشيبو في يتبا راسو تشفو دجمنان نبو وفي يتبا كثي جيراني نبو لو كانت في عمري خواه تعصم أمري كربتي فسيف وقد كان يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة راسا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فيش هجرتيش دجمناني ذات الساندن بتي بشمشي برام نك بكاري هنا بيت لها مسيري في عمري خواد صلى الله عليه وسلم فيش هجرة سير كينو بيخواني نوا في عمري خواد صلى الله عليه وسلم شمشي رجي نوا شاندوا سيتي در نهينا وبكاري نهينا ونرى عزيز بوكاز بكاري بهنا بكو أمري كذو بتي كفوا أيديكو واقيم الصلاة دستان بشيش نوا دستان بقر نوا شمشي بكار نهينا كواتا فائديتهم لو حديثة لا قولي بعثت بالسيف بمن درسوت راسه في عمري خاص الله عليه وسلم هر لكاتي نار بنوا نار نراو بشمشير بلان بكار هناني شمشيرك لكاتيكو قناغيكو شوينيكو تكاتيكي تيبو تايبتو دياري كراو دابو اگر بيتو بوشي ويا لو حديثة نقي بلكو هر ظروفك وهر روجك وهر كاتك او حديثة بكين ببلغا بعثت بالسيف وشمشير در برينو بشت كوينا دعوة جهات لو أنا زريري زوز يعتربه ومخالفي سنة في عمر جدكله صلى الله عليه وسلم وكل واقع جدا هموما بيني ومانا بكر هناني سيف زريري زياترب ولا قازان بل كزياتر دروستا في بوتر قتالي فتنة بو نك قتال بو بو نهشتني فتنة كبريتية لشيرك وكفر طيب وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحجر وقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قد سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم غمزوه ببعض القول فعرف ذلك في وجهه وفعلوا ذلك به ثلاث مرات فوقف فقال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده جئتكم بالذبح ما بس من ليريا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بري الرؤيا بها فرمي بشتك وبوتانا ثم كتربريني إيوة تدعى كإيوة قومي كي ماردن قومي كي عنيدن قومي كن استجابتان نيبو دعوة إخوة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم نبوني استجابتان وسركشيتان دبتا ما يكي سربرين تانو لناوشون تان كواتا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كي ذكر تهديدي ذكردن بشي بشي مشيت بلان بكاري ندهينا بلكو آزاري جددرا صبري ذكر لسري وبكاري ندهينا طيب ابن عيينة رحمة إخوة فرودغاري لبه كيشك لعلماء تابعين دفرنا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة سيوف في عمر صلى الله عليه وسلم بشوار شمشير ونرعوة كدفرنا بعثت بالسيف شوار شمشيري في أبوه نجي يعني شوار شمشيري بدأ سوابوه يعني شوار جار شمشيري هل قرتوه بوسط شوار كس واتا شمشيري هل قرتوه لشوار صنف زاني لكي سيف على المشركين من العرب شمشيري هل قرتوه لمشركة كان عرب حتى يسلم ساوكم مسلمان دبن والسيف على المشركين من غيرهم حتى يسلموا أو يسترقوا أو يفادى بهم شمشير الشيال قرتوبو مشركي غير عرب تا مسلمان دبن ياندبن بعبد أو يفادى بهم في ديان بيدري وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية شمشير الشيال أهل الكتاب يهود ونصارى تاوكوا الجزية دبن وسيف على أهل القبلة من أهل البغي وشمشير الشيال بوسر أو مسلمانانيك لحاكم دردة لسلطاني مسلمانان دردة بغي دكن او انا دبيتي بكرين شمشير ينبو بكال بهندين بلان ابن رجب حنبلي رحمة اخوالي بدفرمي والذي يظهر ان في القرآن اربعة سيوف فرمي اويك ابو من دردك ولا قران ذا تشوار شمشير بك بعد كلاوة سيف على المشركين شمشيرك بوصل شيء مشركة كان جاء مسلمان وتعرب بن يان تيبن عجم بن غير عرب بن حتى يسلموا او يؤسروا تا مسلمان ده بن يان بأسير ده جيرين فإما منا بعد وإما فداء دواء وشيان برلا ذاك النيان تي بمنتك ويان فداء فدية ذا وسيف على المنافقين شمشيري شيف وصل شيء منافقان وهو سيف الزنادقة كشمشيري زنادقة منافقين زنادقا جمع زنديقة وقد أمر الله بجهادهم والإغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحريم وسورة الأحزاب فالوردقارش أمري كذب جهاد منافقين لا لو سورتان ذا وسيف على أهل الكتاب شمشيري سيم بوسرش أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية تتاوك جزية ذا وسيف على أهل البغي شمشيري شبوسر أهل الشيء بغي يعني شيء يعني كدردة ظلم ذا كان لا حد دردة لطاعتي أمير مسلمان دردة يا خيد بن وهو المذكور في سورة الحجرات أو أشكال سورة الحجرات ذا بس كلاوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هركتك درج إلى أمر إخوائي فروردقار سيريت تقسم مقاتلة بك لتا دقرته بو حكم إخوائي فروردقار با مسلمان جدا ولم يسل هذا السيف في حياتي أو شو شيرة در نشير شال حياتي في عمر صلى الله عليه وسلم بوسر شيء أهلي بغي وإنما سله علي رضي الله عنه في خلافته بلكو شيء شمشيرة كي بكارينا علي رضي الله عنه قاري لي بالخلافتي لا كفرموي أنا الذي علمت الناس أهل القبلة أمن خلقم فيركر قتالي شبكن أهل قبلة أو أهل قبلي كتذا كان كلا حكم أمير مسلمانان دردتشن غانب أهلي بغي حساب ذكرين هم كنجرين ومستحقين فقاتلوا التي تبغي مستحقين قتال بكرين شمشيري أبو بكار دين دين وله صلى الله عليه وسلم سيوف أخرى منها سيفه على أهل الردة شمشيري اشتري شيبوه في عمر إخوات صلى الله عليه وسلم بلام كلا قرآن بعض نكراوة يشيك لو شمشيري أنا يتر بوتر شي أهل الردة وأنيك مرتدة بلام شي وشمشيري بكارنا أبو بكر الصديق رضي خواهي ترودقاري لبه ومنها سيفه على المارقين سيفي كتري شبوه في عمر إخوات الله عليه وسلم شمشيري شتر بوتر وأنيك مارقا لدين إخوة لسنة في عمر إخوات الله عليه وسلم دردة كتشينا أغانانك أهل بدع وخوارج وهم أهل البدع كالخوارج وقد ثبت الأمر بقتالهم مع اختلاف العلماء في تكفيرهم ثابتك في عمر خاصة أمري كردوبة باكستنيا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرى باشا في عمر خاصة أمري كردوبة قتاليا أغانيك أهل بدع لسنة في عمر صلى الله عليه وسلم دردة وكو خوارج شيء أو شمشيري بكاري ناديسان بلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاري هناوة لقال أول ذلك كذا يفرموا إنهم ليسوا بكفار كافرين بل ثباتا في عمر إخوة الله عليه وسلم نراه بس الشمشيرك زانيمان أو شمشيرانا كامانا أو رو أقربيت الشمشيرك دربه أندري غير أو شمشيرانا كباسكرا لقرآن ولا سنة منهجي خلفاء دا فضي خالت رو دقاريان ليبه بشي دان أندري الشمشير الشرعي دان أندري كشمشير دربه أندري أو رو بو قتال مسلمانان لنا مسلمانان دا لكاتي فتنة دا دلين سيفي تشينيا أو سيفانية كفي عمري خواهي صلى الله عليه وسلم في نزاوة بلكو سيفي تشيا سيفي مارقين وسيفي خوارج وسيفي أهل بدعة وسيفي أو كثانيك لسر هدي ومن هدي سلفي صالح نار رضا رحمة خواهي صلى الله عليه وسلم لا سلف بيت بلا وكو إمامي علي رضا خواهي صلى الله عليه وسلم نبي وصفي كذن يعني لا حديث كذا أتوا لا حديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أهل الإسلام ذاك جن وأهل أوثان اشتدا كان وازلين هنا فيش من واه كان جاري تريد دوباره من كردو سوا خلشي كرد أو رولا ولاتي إيما دا عامي خلق الحمد لله بتوان وين مسلمانة تيان دا هي كافرة أو بوشي وي بعام دا وين مسلمان بلان تيشي دا هي كافرة نك بلين ولا بعام أو رو خلشي كردستان تيا مرتدة خلقي شينا مسلمانة تنها إسلامي كان مسلمان بل قد إيما اعتقاد منوانية بلكو لفظ وشو مصطلحي اسلاميش من في شيء شرعينيه تيجي سمراتك خلقها مو مسلمانه هركتي كاوتي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لسال او الرويش يجيك لنواقض اسلامك مرتد نبي او مسلمانه هيك فرقينيه لقال كابراك بخوي بلاشي كبخوي بلا اسلامي تيجي سمرا فرق بتقوى يا اخوات الرزقار بلام کسی که تقوی زیادر بی نبی بو بلین اسلامی بیتیش تری بلین نا اسلامی چه گشتم را؟ فی من وایا خلچی کردستان مسلمانن خلچی کردستان مسلمانن و تیشی دا هی انسانی چیا؟ انسانی ملحده تی دا انسانی چی کافره تی دا مرتده تی دا فنا بخواد پردگار منافقه انواعی تی دا بلام عام اما او خلکه من فی مسلمانه در خستنی شمشیر بسر او قومه بسر او شعبه به ایشی چی شرعی دانان ره تنها به شروطی خوی نبه بضوابطی خوی نبه دوای دعوی خلق نبه بالحجة والبیان والبرهان و دوای او امامی چی شرعی نبه تیگه با تحزب و با قتال فی الفتنه ایشی چی شرعی نیا خوی پروردگار مسلمانان بپارزه لا قتال فتنه. قوله بین یدی الساعة بعثت بالسیف بین یدی الساعة بين يدي الساعة يعني كي بين يدي يعني بيش تي بيش هاتني قيامة شكو في عمري خاص الله عليه وسلم كين الرّاوة الأخير زمان الرّاوة في عمري خاص الله عليه وسلم بويا دفرمي بين يدي الساعة في عمري خاص الله عليه وسلم بوين الرّاوة بين يدي الساعة بلى الحمد لله بزانين حكمة شيء وهدفتي يا في عمر خاص الله عليه وسلم بعث بالسيف قرينا والنص حديث فيك باسمانك حديثي او رومان بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بوشي كاكا حتى غائية يعني حكمة شيا تعليلية بوشي بوشي في عمر خاص الله عليه وسلم نرى وبشمشير حتى يعبد الله تاوكو خوي فروردگار نو پرستری یعبد وحده بتنها بپرستری لا شريك له کچینیا کفروردگار شریکینیا کواتا لیر دبر برزکان بو من درکوت کما بس لن نردنی پیغمبر خاص اخون بشمشیر بو اوه خوي فروردگار بتنها بپرستری به شریکی بتنها سبحان الله کواتا جهادش وسیلیک بو اقامه توحید اخوا جهاد وسيليك أبو برفاكردني توحيد ونهيرتني شي نهيرتني شرك كواتا أطلع عظيمة كبريتي لشي أو أطلع عظيميك إيمي لفينا ودروس كراوينو بهشتو دوزخي لفينا ودان دراوو جهاد ودعوي لفينا ودى فرتيت كراوة بريتي لشي فرستني خوابة ها فرستني خوابة ها فلام عجبا بداخوا وسيلة لهندق مسلمانان بو بهدف وهدف الشيان ليب وبشتيشي قشرو تويكلي إسلامه واتاشتيك فرعيو جزئي دبيستين زور لمسلمان فداخ ودلي يعني بقالطي دزانن وبإيشي كمي دزانن وبجيقاي قليو قازن دي دزانن كسلفيا كان خريشي كين خريشي اوان بانجي خلق دا كان بو توحيد إخوة خلق تنها إخوة بفرسته وهاورنا كاتا غير إخوة اعتقادي بمشايخ وقبور نبه فواف بدوري غيري كعبدها نكا هاورنكا تغيري اخوا اوشتانا بشتيكي جزئي دزانا وبشركي كي دزانا كعفى عليه الزمن طبعا او الشركي كباوي نما الرويش كاتي اواني ام اخوما بوشتا قديمانوا بو شركي خرافي قبوريا ومشغول كي لكاتك داك جهاد بو اويا شرق نهيال دري توحيد اخوا برطابك لقل اوجدا هدفكيان لبير شوتا وهندق لمسلمانان دلن كاتي اواني ام اخوما بو مشغول كي كا في أي كفيل الدين تنيشت الدلاء يا عزتي غوص هوار إجناك تجارب ليتي هوار مك غير إخوة أو الشركة جاري إما دولة إسلامي معنية جاري إما جهاد معنى كيشا ترى برزكم جهاد بو أوي الشرك نبي توحيد لدي بو أوي تنها هوار كليت أخوة وخوة تنها بفرسي شريكي بو فريح لدي جاك للاي تو الشرك ذكري بلا تو تيشن بأي جهادك البوتية كما تديار جهادك بو إقامي توحيد إبادي الشرك نية بل بو إقامي دولتك خويان رئاستك خويا زعامتك كأوابو تشيشانية توحيد وشرك فلا ينو تشيشانية اقر بجرين وانيا مبالغة لقطة كانم دا واقعك دليل لسلاوة كوان اواني دعوي خلق لكن بو توحيد دبينين بعكسوا معاملو علاقات يان هيا بقر موالات ودوستاتيش يان هيا لقل اربع طرق تصوف خرافة وشرك علاقات زور اعتيادية اواني كهاورد كان غير خواي فرودقار اعتقاد يعني بمشايخ وطرقها علاقش يعني لقال هي لقال أولا ادعاء جهاد بكرة أو دوش تزور ليك دولة متناقضي يكترن خويت الرد قال هدايتي هم لا يكمام ده كواتا حصل لجهاد دابو أولا حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تاوكو فروردگار بفرسره بكنها شريكي بوبريار ندري هروكو خواه فروردگارج لقرآن ده ده فرمه وقاتلوهم قتال يكن بو چه قتال يكون فتنة قتال يكن مشركة كان بو حتى لا تكون فتنة فأوكات قتال يمكن وبو أو قتال يمكن كتين مينة لا تكون فتنة فتنة مينة فتنة بريتية التي بزارين فتنة إمام ابن جرير الطبري كإمام مفسرين لتفسير كيدا تفسير طبري ده فرمي يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك بالله. لفرمى فروردگار أمر بمحمد كرت صلى الله عليه وسلم فرمي قتال مشرك كان بكن أوانيك قتال تان دكن تاوكو فتنة نامنة واتا تاوكو شرك نامنة كواتا فتنة بچي تفسير كرت إمام المفسرين كابن جاي طبريا حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد دونه أحد تاوكاتيك غير إخوهيش تشترنا فرسره وتضمحلو عبادة الأوثان تضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد وتأوكاتيك تيدة تونا منه فرسني أوثان آلهة وأنداد يعني غير خواي فروردقار جاء قانوني وضعي به يعني شيخي تي طريقة به يعني قبرك به يعني بتك به هرشتك به نا كواسين رالة فرسني أو كاتا قتال دزل قتال يعني دشيش نوا وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان تاوكاتك عبادة طاعة جرالك تنهاب وشي دبي وخواي فروردقار دبي قتال دبي بكري. وقال قتادة حتى لا يكون شرك قتادة فرمي حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك. وساق أسانده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس وقال المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. فرمي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله دين يعني شيء يعني عبادة طاعة توالد عبادة طاعة تنهاب أخواته بغير أخواته فروردقار نابه وشيرك نامنه. ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله يقول حتى لا يعبد إلا الله وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا. دفرما ربيع يأخذ ربيعة دفرما ويكون الدين لله وتتاوكو نافر سيتنها أخوانه به وأول بريت يلمانا لا إله إلا الله كعليه قاتل رسول الله لسر كلمة لا إله إلا الله في أمر خصاصا قتالي ذكر وإليه دعا هرب لا إله إلا الله توحيدش دعوة ذكر كواتاب رأب بلغي قرآن والسنة بومان در كودك لماذا بعث النبي بالسيف بوشي في أمر خصاصا بشمشير نراوة وبوشي جهادي كدوة بوتوحيدة أصل أساسا كمان لدير نشيته وكتوحيدي خواهي فرورد قارا وأبزاني الأصل بريتية لجهاد آخر جهاد بوشي جهاد بوشي حتى يعبد الله وحده لا شريك له تاوكو فروردگار بطن هذا فرسره ببيع ويشريك بوبريان بدري هذا هو المقصود الأعظم من بعثته هذا هو المقصود الأعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم بل من بعثة الرسل من قبله ده فرماء ابن رجب مقصود هدف مبثي قولا لنارني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم همو في غمبران بريتيب ولوا كفي غمري كخواه فروردگار بطن هذا فرسره وشريك بو دانان دريت وكود فرمى فروردگار وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لما ناردو لفشتو هيك رسولك في دين رايك إلا وحي من بناردو كا هيك معبودك نيب حق تنها الله نبه تنها من نبم فاعبدون بن فرستن كواتا رسولك نيراون بو تحقيق توحيد إخوان الراون بو نهيشتني شرك نيراون تيجيش نبرا نقبو قتال ومنازع سلطان نيراون بقرا سندان في غمر إخوان رويشتوه أداي أو أمانتي كذولا ترشاني بوا ببيع ويتشي دام زراند به دولتي شو ببيع ويحكم سلطانش كوت في تدس ومقصر وكان ترخمش نب ولا دعوة كيدا شنك إيشي أو بريتيب ولا شي دعوة وبانقوازي كدني خلق بوا توحيد إخوة بوتنها فرسني إخوة بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته كواتا زاني من في غمران صلى الله عليه وسلم إخوانا للتربية لأول وتاء آخير خواهي فرودقار بأو نارتوني جاء ابن الرجب حنبلي رحمة خواهي فرودقار لبيب يقبه يكفي داده في غمران صلى الله عليه وسلم إخوانا للتربية يكم في غمران كخوانا نارتويتي جاء لفيش أولا كخواهي قبر خلقي إنسو جيني كت دواي أولا كاتك لا تشتي باوك من دا آدم دابوين فرودقار ميثاقي لأي مواردك كتنها خواب فرسين شريش ببريار ندين كاو باو بلين من بيدا دواي او فروردگار پیغمبرانی نادن يگل دواي يك بون زندو كرنوا و نوي كرنوا و بيرهنانوي چي او بلين كه بخوا من داول سر چي تنا پرتني خوا فروردگار نوح سلام خوا لسر بي دواي او پیغمبران تا دگاته چي تا دگاته محمد صلى الله عليه وسلم خوا لسر بي همو يان بو چين راون همو يان بو اون راون كه دعوي خلق كن بو توحيد اخوا بل ده فرمي جاء باس دكا باس يهود دكا باس نصارى دكا باسي مجوسي كان دكا باسي مشركي عرب دكا ده فرمي خير توحيد لترزوين ما بو. فلما طبق الشرك أقطار الأرض واستطار شرره في الآفاق من المشرق إلى المغرب بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية المحضة دين إبراهيم عليه السلام وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. دواي أويكا شرك بلاو ولا ترزوين يهودي كان ك شريك يام بوخاي فرودغار بريار دا هر لكاتي موسى وعبادتي عجل ياندس بيكر دواي اوش شي تريان بوكا دانقود عزير كوري اخواه ودواي اوش نصارى كاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ملاكان يانو عالمكان يانو عابدكان يان كذبون بالرب لا غير اخواه واتا شي ملاكان يان بحلال يان دانا باواني حلال يان دادنا وشي بحرام يان دانا بحرام يان دادنا شرب بوشة ويبلاو بوا فكانت تلك عبادتهم إياهم كأول بريتيب لعبادة شيء أحبار الرهبان أو جاء فرمه لأن من أطاع مخلوقا في معصية الله هركس طاعة مخلوقك جرالي مخلوقك لمعصية إخوادا واعتقد جواز طاعته أو وجوبها واعتقاد شواب دروس طاعتك يعني واجب طاعتك لمعصية إخوادا فقد أشرك بهذا الاعتبار أو بوشي كذوا شرش بخواب رياضها بو حيث جعل التحليل والتحريم لغير الله شنك بحلال دانان وبحرام دانان بشي بخشي او حقي بغير خواب بخشي او الشريك بو خواب شريك بو خواب ريال دانان كواتا ليلة دا لمذهبي ابن رجب حنبلي تيقين رحمتي خواه لبه كتنها جرالي كردني بيشوايان ومسؤولين زانايان لمعصية دا تنها جرالي كردن اقر اعتقادي لقلنا بيتشين يا شريكني بخلاف أو تكفير يانيك استدلال بو آياته كان فإن أطعتموهم وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون أقر بيتوا إيوا إطاعيان بكان إيوا مشركين جاء أود آياته كان بدليل بو خويان هركسي جرالي حكام بكا مثلا لكي دا لمعصية دا لسر فيه شي فرمان إخوادا أو مشركة قال حكام مشركين دواي أو شيتر أو أنسك جراليان دا كان مشركين ابن رجب حنبلي دا فرميه لأن من أطاع مخلوقا في معصية الخالق هركس إطاعي مخلوق كان لمعصية إخوة لسفيجي فرمان إخوة واعتقد جواز طاعته أو وجوبها وبا اعتقاد شوابه كدروس طاعة غير إخوابك لمعصية إخوة اعتقاد وابه كدروس يعني اعتقاد وابه كوجوبة واجبة فقد أشرك بهذا الاعتبار بو اعتبار مشركة نقبة ها فعلك جرالي كذن نقبة ها فعلي جرالي كذن دفرما نصارات بوشي ويا شريكيان بخواب الرياردة وأما المجوس فشركهم ظاهر مجوس يكانش فارسكانش شركة كان آخر أبو ديان قدو إلهي إلهي خير وشر إلهي الرماشي تاريكي وأما العرب والهند وغيرهم من الأمم فكانوا أظهر الناس شركا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويزعمون أنها تقرب إلى الله زلفة عرب وهند غير أوانش شركة كان ديار بواسطان لبين إخوان وإخوان هذا نادي يقول إخوان ذيك ما عندك نوا فلما طبق الشرك أقطار الأرض بوشي ويا كشرك لها مو زويدا بلاب ولنا عرب وعجم ده لنا أهل كتاب وغير أهل كتاب ده لو كاتدا في أخوات الرجال في غنبري نار بدين توحيد بو دينيك في إبراهيم إلى سربو وأمري في كفر والرجال كخلق بانكا كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له هم خلق بانكا بو دين إخوات الرجال توحيد إخوات الرجال بتنها فرسني إخوة بدي شريكي فكان يدعو سرا إلى ذلك نحو 3 سنين في عمر سعطان بوشي بنهيني بلام خلشي بان لك بو توحيد إخوات سيخصا سيد كان برعز لكانم حكمة شيء لو سريته أصل لا كون دا توحيد إخوة إخوات الرودقار كوني دروس كردوها إنتي دروس كردوها جيني دروس كردوها فواتا حقا إخوات الرودقار بفرس ريبتنها وبآشكرا وهركتي عبادتي الشيطان كاو شريك وإخوة بريار بدا حقا أوكس الزليل به وخوي بشاريتها بلام كاتك علم نامنه وكاتك حق دشار دريتوا وباطل قشدك أو فرد السيني بلاو دبيتوا وايلي دي حق لا يخلق دبي بباطل وباطل لا يخلق دبي بحق وايلي دي أهل حق غريب ذا بلنا خلق في غمبري إخواء كحق ترين كسا بنهيني دعوة دكا بوشي بو إيشي شي خرافن ياكا دعوة كي دعوة كي بو فاحشة نية دعوة كي بو ملكاتي نية بو زعامد نية دعوة دكا بو خلق أو خواء ترسن كدروسي كزون بلا مواش بنهيني ديكا بو خلق خرافة خلق مشركة خلق لديني خواي فرودقار هل قراوة توا خوانا ناس نوكو بيبي كواتا جاري واهيا كبيئي شي فاسد كشوينواري كخلق تيدا لديني خواي فرودقار دور كوتونا وديني حق انساني مسلمان ناتواني بظاهري وبعشكرات شيبكا دعوك ند يعني لزور شوين دا بقرا لناو مزقود دا كشويني عبادتي خوايا لولاتي ايما دا با گنجیک بتوانه با اشتراب له خلچینه له روز جمعه نابه هاوار کنه هیچ کس یکتن ها خوانه چونکه خوای پر ورګه ده فرمه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد کام گنجی بویری با اشتراب وک خلچی مزګود لوانی اگر همو لی هلسته لسقا نو تو نی لی هلسته بزانه مزګود کشوینی عبادت خوایا لګل اور داخله گونده دور کوتو تو ولا عبادت حق ولا دین حق ولا اسلام حق ولا علم ولا توحق لنا وخلقتيا غريبة حق لنا وخلق غريبة كتوحيد غريب بيننا وخلق سنتي غريب تر سنت زور غريب تر بلا ولا زكانم جاكواتا إنسان مسلمان دبي حكيم ولا تيدا لدعوة كيدا إن شاء الله ومراعاة تيبكا يعني تاوديري تيبكا مصالح ومفاسد أقال مصلحته تيبه مفسدة به دعوة بكا بو أوي مصلحتي دينك إخوة بيتجي ومفسدتنا بيت نقل من جوين آدمه او جوین دانه لوانه چی درست که زرر درست که با دینه که خواهی پروردگار نکتنها با شخصی خود فاستجاب له طائفة من الناس ثم امر باعلان دعوة واظهارها وقيل له فاصدع بما تؤمر فدعا الى الله والى توحيده وعبادته وحده لا شريك له جهرا واعلن الدعوة وذم الآلهة التي تعبد من دون الله وذم من عبدها واخبر انه من اهل النار فسار عليه المشركون واجتهدوا في ايصال الاذى اليه والى اتباعه وفي اطفاء نور الله الذي بعثه به وهو لا يزداد إلا إعلانا بالدعوة وتصميما على إظهارها وإشهارها والنداء بها في مجامع الناس سبحان الله دعوة وكأمر في كلا أجاب آس كلا دعوة كابو دين إخوة جاورو إيما برا لولاتي إيما داوت من خلق مسلمانا هرچن دا توحيد غريب لنا وخلق طبعا نابي بشاري نوا نابي شرم لوابكين نابي ترسو بيما هذي لويك دعوة خلق ذاكين بو توحيد كام شوين كدعوة توحيد تدا غريبة فيوست دعوة تدا بكرين فيش أو دعوة أبو خلق عشكرا بكرة شكا سردمي إيما نكيشتو توا أو سردمي كشي لسربو تغمري خاصة عصام قومي شي مشركي بباور بخصة خلق دعوة مسلمان تارديك ملكة بوتي بو قرآن كلامي خواه كلامي تغمري خاصة الله عليه وسلم كواتا فيش دعوة بكرة بو توحيد ولا نخاف في الله لوم تلائم وللومي كذ نترتين شنك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فروردگار دفرمی اوانی که تبلیغ و رساله و برنامه خواهی گر را دگینن تنها لخواه در ترسن لغیری خواه ناترسن که تنها به لغیری خواه ترسن انشاءالله لده دعوی خلق کن بو توحیدی خواهی فروردگار اما سنتی فی عمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوی که واجبنی امر تیدا اسهل فرا سهل انشاءالله انسان مراعاتی مصالح و مفاسد که و هندک سنت هیا دتوانی لناو خلق دا نیکی اگر خلق تينغا يعني بغلطة تفسيري بكن لأنه خلق داميكا شوك السنة كنشيكي قناه بارنابي إن شاء الله تعالى وحتى لواجبات جدا أهم قرنك تردى بفير قرنك بخري بوشيوية إن شاء الله في غمبري خواة الله عليه وسلم إعلاني كلمة دعوكي وهرچن دا خوي وأتباع كاني آزار ددران بلان زياتر صابر بو صلاة والسلام خواي فرودقار دسل بي وزياتر سور ومصر بو لترشي دعوي خلق بو توحيدي خواي فرودقار ولما واسمي حجدا دروش بولا او قبائلانا او ان او قبائلانا عرب كداهات بوحج في عمر خاصات دچونا بيان دعوي دكردن بو توحيد اخوه ولبازاركان يعني لا كومالغا كان يعني في عمر خان الله عليه وسلم بان دكردن بو توحيد اخوه ولا سر او شهرچن دا ناراحتي توجد بو ازاز ددرا بلان في عمر خاص الله عليه وسلم بردام دبو لسري ثم إن أبا طالب لما توفي وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى أن خرج من مكة إلى الطائف دعا وكا أبو طالب حماية لذلك أو يجمرت وخزاني شيء ومردوا دعا أبو كيان كرت مضايقين كبو يبتشيبو شوية بتشيبو طائف لما كدر يانكرت شو بو طائف لطائف إشكز والله من دعا بلکو ریزیان بوبت خلچی طائف دو ریز في عمري خواه صلى الله عليه وسلم خسيانا ناو خواه انا من دالا وركش لدوايا و با ليدان و با برتدادان و قلطة في كردن و إهانة كردن صلى الله عليه وسلم خواه فردقاري لسر به او شوه نارحت كرا وكولا حديث عائشة دهات ولا صحيح ده كا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي نارحت ترين روجم او روجبو كا لطائف كا آزار و أشكن جيان ده وكو عائشة دفرمي قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد أي في غمري خاصة بيجروجك تفر بويك نار حتى البيئة لسرد لروجي أحد مع ركي أحد كمسلمان أنتش كان وذات الله حتى الصحابي شهيد بو فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدك كلال فلم يجبني إلى ما عرض أو روجة روجي عقبة نار حتى روج بوك خم عرض كربو سرچه ابن عبد يالي هوزيك وتيريك بون كس ولا من داموها فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني بلا ذا فرمي الروي اشتم بهوش ببوم دعاوي كأزاريان دا ليدان بهوش ببوم كاتك هاتمو هوشكم هول فلاهوريك لسرسر مسيدري ليك الدوم فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم جبريل لا ناو هولا كذا دركوا دو في عمري خاصة وصلنا فرموي فروردقار الجويلي بقومك تشيان والعم دايا وشون ربيان دايا استاش فريشتي كي وكاني ناردوا بوي أمري فيبكي تشد وديكا قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال إن الله قد سمع قول قومك لك وأن ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك وما شئت إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فقال له رسول الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ملك الجبال في فرمو أقر حظك يهردو شيء وكان دوري أحد شيء وكان دوري دوري طائف بدوري عند أتري كم بدوري عند أطبق يعني شيء طبع ذكم دو شيء لا مكنة قلقي لكم بسري عند في عمري خاصة فرمو نخش اللو أنا بأميد بوم بلان لنوي اوانا من اصلابهم لفشتو ذريتي اوانا امل موايا فروردقار قومك دربينه كا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا اخوابة هاب فرسا شرجب بريان سبحان الله هدفي في عمر شيئا صلى الله عليه وسلم هدفي اوانيا كا دلكي خوي مرتاح كان نفسكي خوي قومك ازاري داوا ازاري عن داتوا نا هدفي او قومك دروز بيت اخوابة هاب فرسا شرجب بريان دان ما مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعبد الله ولا يشرك به شيء مما بس في عرصم هجنة وتناء ونبيك خوابة هذا فرسي وشيء جبه بريار ندي وما يبالي إذا حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه جوانا ذات لفنا بجيش تنبو هدف مبتا خويتي بسر به أعزار ددري اللي ددري نار حدك لي مشكلة نيبلايا إذا وحد معبوده حصل مقصوده أقر فرورد قاربة هذا أندرا أو ما بس كيخو جيش تجيه إذا عبد محبوبه حصل مطلوبه أجر خوشويتكي فرسترا أو مطلوبكي خوي ودسكوت إذا ذكر ربه رضي قلبه أجر يادي فروردقاركي كرا أو دلكي راضي دبه وأما جسمه فلا فما يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه بلام لا شيء خوي جنادة لبناء إخواتي تجدبه تون آزار ددري أو ما يلائمه يعني تي بدل دبه وكان كلما آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى مولاهم رجع إلى مولاه فتسلى بعلمه ونظره إليه وقربه منه واشتغل بمناجاته وذكره ودعائه وخدمته فنسي كل ما أصابه من الألم من أجله سبحان الله هر جارك لأن دجمناني إخواه لأن مشركين وآزار دجراء ونعر حد ذكرى في عمري إخواه صلى الله عليه وسلم دقراء ولا إخواه فروردقار ذكوت وفكر لعظمة إخواه يادي فروردقاري ذكر زياتر زياتر ذكر إخواه ذكر دو مناجاتي فروردقاري ذكر الأخوة دفعها بودلي هدي دبوا ودلي دقشايوا مرتاح دبوا أوهم آزار وأشكن ذيك تشيبوهم إلى بلد شوا وقد أمره الله بذلك في القرآن العظيم في مواضع كثيرة لزوج شو ده فرودقار أمري في كل دوكاتك كان على حتي تشبو بقالته ولا إخوة مناجات لقال إخوة كذكر إخوة كآزار وأشكن ذي إلى بلد شتوا شكون بس أو رضاي إخوة فرودقار وكف فرودقار فرمي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا تو صبر بقرا لسر حكم فرودقار ولا جير تشاو ديري ايه مداي فتشاو كاني خوما عند الطاريزي وسبح بحمد ربك حين تقوم شسكا هركاتي نارا حتي تجبو وسبح بحمد ربك تا تسبيح خواب كخواب فاق دابنه وحمدي فروردقارتك حين تقوم كاتك هلطي ومن الليل لشبش دا فسبحه تسبيح خواب كخواب فاق دابنه وإدبار النجوم لسيش دا لا شبش دا وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وتسبيح خوابك فيش رج أوابون فيش رج هلاتن وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فرداد فما إما دزانين تودل تنق دبي بويك ديلين بلام فسبح بحمد ربك توزياتر تسبيح فرورد قارتك حمدي فرورد قارتك وكن من الساجدين لوانبك سجدبا سجدب ربو فرورد قار واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادتي فرورد قارتك تا كاتي مرزني بوشي ويا في عمري خواتنا الله عليه وسلم نارحتي وآذار واشكنجي لبيل ذات شعودة قرايا ولاي فرورد قار ومولاي وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة لأن الصلاة الصلة في عمري خواتنا كشتك تلقنجي كربا ونارحتي كربا يسهل دساتي ذكر نويجي ذكر تكن نويج جينا ربتشه بفرورد قار خو مراقي لبيل دبر دوا فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له حتى ظهر دين الله وأعلي ذكره وتوحيده في المشارق والمغارب وصارت كلمة الله هي العليا سبحان الله بردوان في عمر صلى الله عليه وسلم لما كوم دين الجياني هموي لودع صارف كالخلق مانك أبو توحيد إخوة تواليها تخابة ها فرسرة كلمي لا إله إلا الله فرسرة وكلمي شرك فرسرة ونهي الله بفضل إخوة فرودقات لفاشا بدعوي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لفاش أوك خلق بأفواش هاتنا ديني إخوائي فروردقار وبو توحيد هاتن أو كات فروردقار بوينار الأخوال وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر أو كات استغفارك وأخيري جيانتا إشمان بتونا مع أي محمد أو كات بولا إخوة ماندت بينما شنك هدفي قولا كبريتي بولا بلاو كرنوي توحيد ونهشتني شرك في هستاي وإخوائي فروردقار جراندي وبولا إخوي وكان المعنى أن قد حصل المقصود من إرسالك وظهر توحيدي في أقطار الأرض وزال منها ظلام الشرك وحصلت عبادتي وحدي لا شريك لي وصار الدين كله لي فأنا أستدعيك إلى جواري لأجيك أعظم الجزاء وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أو كاتدوا أيك توحيد الله بواه إيشكيت وتوابو أخيرت بوتو إساب عشر لأولى لدنيا فالوردقار اشتكت في دبخشك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى بوشي ويا فرودغار جراندي وبولاي خوي صلاة والسلام خوي فرودغاري لسربي كاتبو من در تودر عبر الزكانم كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم نرابت با سيف لتناويش له حتى يعبد الله وحده لا شريك له جاني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم ترخان بو توحيد خواه أو جهادش ككردي أو سيفش كدري هنا أو بكاري هنا بو نهشتني تشيبو شريك وبو برفاكردني توحيد إخوابه سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقاتل على دخول الناس في التوحيد كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى كواتا في عمر إخواته وصنده فرمي أمر بذكرى بقتال خلق سادلا لا إله إلا الله كهاتن التوحيد وهاتن لا دين إخواته وقتال وأوي خلق بيتنا وتوحيد وهذا الشرك بينه قتال بوكرسي ومنصب زعامته تحزب نية فانا بخواي فرودقار يان بو قيشتن با كرسي فرلمان نية يان بو درشون لا انجومن نية خواي فرودقار هدايات من دا وهدايته همو صلمانان بدا بو اوي لسنة وسيرتي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بقينو عملي في بقينو لسري برون قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي بلا وجعل رزقي تحت ظل رمحي بذلك آية في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم دعوة دو فقرة من تواكرت رزقي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكي دعبوه بوشي في أخوة فرودقار ناردو يتي آية بوه ناردو يتي خريشي كسابته وزراعته تجارت به يعني بوه ناردو يتي كإيشي بلاو كرنوي ديني خوابه وبان كرني خلق به وتوحيد إخوة رزقه كرد لسر خواه تفرميت صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي فرمي رزقي من لكي دان دراوة لجير سيبري رمحة كم دان دراوة فرورد قال رزقي من لجير سيبري رمحة كم دان دراوة نج رزقي من لكي دانا به لا كتابته زراعته تجارته خو مشغول كردن بالدنيا نخير. وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي خراسة يا عمري فاصل عصلم تيج نبوتي كردوه تجارتي كردوه بلان دعاء وكبوه في عمري فاصل الله عليه وسلم إشي أو تيبو دعوة بو إشي أو جهاد بو إشي أو بنتيبو لا وكفر ودقادة فرمي يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ابن رجب رحمة قاله لشرح أو بشدة فرمي إشارة إلى أن الله لم يبعث بالسعي في طلب الدنيا ولا بجمعها واقتنازها ولا الاجتهاد في السعي في أسبابها. تفرمي أو قولي في عمر صلى الله عليه وسلم إشارة بو أوي كفر وردقار ني ناردوا بو أوي هول دا جياني دنيا يدت كيو كثابتو هاري دنيا يدت كيو ولا كوي كاتوا ونا هول دا بو أوي أسباب معيشتي دت كيو جيان وإنما بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف. ناردويتي خلق بانكا بو توحيد وتنافرني خوابتي باشم شيركي وثمان دوايتي بعد الحجة والبيان. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله إذا فرمي دو جهاد حياة الجهاد بالحجة والبرهان والجهاد بالسيف والسنان. جهاد بالحجة والبيان دائمية وبالقو برهان دائمية برام جهاد بالسيف والسنان ظروف كاتو شروط لوازم ثابت خويها ضوابط خويها وأكبر شيئا كامية بالحجة والبرهان كست ناتو أنا فيه إلا شيئا به أهلي علم نبن أهلي علم دتوان فيها السن مرض. طيب ومن لازم ذلك ما دام شون رزقك إلى ودايا دفرمي من لازم ذلك أن يقتل أعداءه الممتنعين عن قبول دعوة التوحيد. فترد قاربو أين أردو يتي توحيد برفع به شركنا منه كواتا أو كثاني كتوحيد ين قبولني خوابة هانا فرسن شرك برب العالمين دادنين مستحقي تين ها برا كانوا مستحقي أون كقتال بكرين بكرسترين ويستبيح أموالهم مستحقي أون كماليا لبسين دريتو بو ويسبي نساءهم وذراريهم وآفرتو كتكانيا لبسين درين استبزان بو فيكون رزقه مما أفاء الله من أموال أعدائه وأو رزقه شمالة شآفرته ببيبوشي بقريتو بوشي بو كسك خوابة هذا فرسش. فإن المال إنما خلقه الله لبني آدم ليستعين به على طاعته وعبادته. شكو فروردقار مكة مالي دنيا يدروس كردوبة وبني آدم بو أوي بهوي أو مالوة بيارمتي أو مالوة بتوان العبادة خوابكا وشكري خوابكا. فمن استعان به على الكفر بالله والشرك به أدي كتك بيارمتي مال ومالي دنيا بكات وسيليك بوي كفراني خوايف يبكا شريك بو خواب ريار بدا دجاتي ديني خوايف يبكا أو كسا مستحقة فروردگار پیغمبری خوا شوین کوتانی پیغمبری خوا زال کا بسریاندا بو اویک او مالی لبستین دریتو بگرین دریتو بو کسانه کا مال تنای او اند دروس کرا. سلط الله علیه رسوله صلی الله علیه وسلم واتباعه فانتزعوه منه واعادوه الى من هو اولى به من اهل عباده الله وتوحيد وطاعته. ولهذا يسمى الفيء فيئا غنيمه من هي فيء من هي فيء يعني شي في او ما عليه ببي شرط بالذكرات باش الا دول مناني اسلام او ما عليه ببي شرط بالذكرات بو في دوتري في ها فا يعني شي فا يعني رجع ده قريتها في دوتري في يعني قراوه ماليش قراوه ديار الاصل ده مستحق تشينيا مستحق كفار نيا مشركين نيا دول مناني اخوانيا بو هيكاته كذا كده مسوان في دوتري في يعني ماليش قراوه بو او كسيك مستحق مال مستحق او كسيك اخوابه هذا فرسله او فاره دكاتتي او ماله دكاتتي وسيليك بو اخوة تنها في بفرسيس. ولهذا يسمى الفيء فيئا لرجوع الى من كان احق به ولأجله خلق. وكان في القرآن المنسوخ انما انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأهل التوحيد والطاعة لله احق بالمال من اهل الكفر به والشرك. فلذلك سلط الله رسوله واتباعه على من كفر به واشرك فانتزع اموالهم وجعل رزق رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا المال لأنه أحل الأموال كما قال تعالى فكل مما غنمتم حلالا طيبا. بويا أهل توحيد لها مكز مستحق ترين بشي لها مكز مستحق ترين بو مالا بوي بقرته وبو أوان وحلال ترين مال أو ماليك التي دزكبه لغنيمته لفيء دزكبه مالا. فكان صلى الله عليه وسلم شغله بطاعة الله والدعوة إلى التوحيد وما يحصل في خلال ذلك من الأموال من الفيء والغنائم يحصل تبعا لا قصدا أصليا. في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم مشغول بطاعة إخوة بجهاد جرمنان إخوة بلام لجهاد كشداك غنيمة فيئة شد الزكوت أو نتيجة يقبو تبعبو نق أصالة بوشي بشي بو قارة وما بشي. والحاصل درجة في داني شرحي أو حديثة في مواتريتي بدرسي شترها إن شاء الله تعالى ويحقق خويته.